الله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

Oh, إِذْ قَالَ لَهُ

قل بل من

لا ما كسبت ولكم ما سبقتم ولا تسألون عما نعم نعم يا قرآن ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء سيقول السفهاء يهدي من يشاء إلى مراد مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة قد نري تقلب وجهك في السماء قد نري تقلب وجهك في السماء قد تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر قد نيت قلب وجهك في السماء. قد نيت قلب وجهك في السماء عما يعلمون.